بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الكلام عن حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا فيما مضى عن سؤاله له عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن أجابه عن أركان الإيمان التي يقول العلماء إنها أركان الإيمان، وهي صريحة في هذا الحديث وفي آيات كثيرة في القرآن أشارت إليها، والإيمان بالله والإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأولها الإيمان بالله عز وجل، وهذا تقدم معنا سابقا في معنى الشهادتين ما يتعلق به أن الله عز وجل رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، وأنه الخالق المدبر المحيي المميت، هذا هو نوع من أنواع التوحيد، ويسمى بتوحيد الربوبية، أن تقر وتعترف بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. هذا كان يعترف به المشركون في جاهليتهم. والنوع الثاني هو أن توحد الله عز وجل بمقتضى هذا التوحيد. إذا كان الله هو رب العالمين وهو خالق الخلق أجمعين، فإنه لا يجوز أن تدعو غيره ولا أن تسأل سواه، فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل، فلا تدعو مع الله غيره. وهذا تكلمنا عنه سابقا وقلنا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فلا يجوز أن تصرف العبادة لأحد كائنا من كان، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وهو رب العالمين. أن أنت تقول في صلاتك الحمد لله رب العالمين، كل من سوى الله فهو عالم وداخل في هذا، فهو رب الجميع من إنس وجن، من أنبياء وغير أنبياء، من ملائكة، الله رب العالمين، فهو ربهم جميعا وخالقهم جميعا ورازقهم جميعا والمتصرف في أمرهم جميعا. فلا يصح أن تدعو غيره، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كيف تدعو مع الله عز وجل، تشرك مع الله ما لا يخلق شيئا؟ فالذي لا يخلق لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة، ولأنهم لا يملكون شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء الذين تدعونهم هم مثلكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال بعض العلماء هذه الآية تقطع أصول الشرك أو شجرة الشرك من أصولها، تقطع شجرة الشرك من أصولها، لأن هذا الذي تدعوه وترجوه وتريد منه شيئا، إما أن يكون مالكا، وإما أن يكون شريكا للمالك. أنت إذا أردت شيئا إما أن تذهب إلى المالك أو تذهب إلى شريك المالك أو تذهب إلى من يعاون المالك أو تذهب إلى من له شفاعة عند هذا المالك ليعطيك. هذه أمور أربعة لا بد منها، إما أن تسأل المالك، تطلب المالك، أو تطلب شريك المالك، أو تطلب من معاون المالك، أو تطلب من له مكانة عند المالك وتريد منه أن يشفع لك. والله نفى هذا جميعا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كل هؤلاء الذين تدعونهم من الأولياء، من الصالحين، من الملائكة، من الأنبياء، من الأصنام وغيرها، لا يملكون مثقال ذرة ولو شيئا يسيرا لا يملكونه. إذن أنتم تدعون من لا يملك شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة ولو شيئا يسيرا لا يملكونه. الأمر الثاني، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك منهما من، يعني كل هؤلاء ليس لهم شرك ولو كان يسيرا. ونكر هنا، أي قلناها هذا في الأول، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ها هؤلاء الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ما لهم ولو شرك يسير. إذن وما له منهم من ظهير، ما في أحد يساعد الله عز وجل ويعاونه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن قطع شجرة الشرك من أصولها، فليسوا مالكين وليسوا شركاء للمالك وليسوا أعوانا له وليسوا شفعاء عنده، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فالذي لا يرتضيه الله عز وجل لا يشفعون له، ولا يرضى الله عز وجل إلا على التوحيد، لا يرضى لنا الكفر، لا يرضى لنا الشرك. إذن هذا هو التوحيد الأساس، وهذا التوحيد هو منطلق الأعمال كلها، كل الأعمال صحة وقبولا تنبني على صحة التوحيد. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا يقبل الله عز وجل من أحد ولو عمل ما عمل وهو مشرك، لا يقبل منه عمل. إذن أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله عز وجل إيمانا يتعلق بربوبيته، وإيمانا يتعلق بألوهيته، وإيمانا يتعلق بصفات بأسمائه وصفاته الحسنى، أن الله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ليس كمثله شيء. فإذا تحقق هذا الإيمان وتؤمن، هذا يتبعه كل ما ذكر بعد ذلك، الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر، كله ينبع من الإيمان بالله عز وجل. فالذي لا يعتقد أن الله موجود كيف يؤمن بالرسل؟ الذي لا يعتقد أن الله على كل شيء قدير كيف يؤمن بالرسل؟ الذي لا يعتقد بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بتوحيد الأسماء والصفات، ماذا ينفعه إيمانه بما عدا ذلك؟ فهو الأساس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، ثم ماذا؟ وتؤمن بملائكته، أن لله عز وجل ملائكة وهم خلق يختلف عن خلق الإنس، خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن ذكر منهم باسمه وذكر ما وكل إليه من عمل يجب أن نؤمن به كذلك، ومن ذكر إجمالا نؤمن به إجمالا كما أمرنا الله أن لله ملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، حتى في صفاتهم وفي هيئاتهم ما ذكر الله عز وجل لنا من ذلك نؤمن به. ومثل ما ذكر لنا من حديث جبريل هذا الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل، فلهم القدرة التي منحهم الله عز وجل إياها أن يتشكلوا بصورة إنسان. ولذا نؤمن مثلا أن الله وكل إلى بعضهم الوحي، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ذكر الله عز وجل جبريل وهو الموكل بالوحي وميكال الذي موكل بالغيث ونحوه وإسرافيل وغيرهم ممن لم يذكر باسمه. فهذا إيمان بالله وبملائكته وكتبه، ونؤمن بكتب أن لله عز وجل كتبا منها ما ذكر كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك، فما ذكر نصا في القرآن نؤمن به كما أخبر الله عز وجل، وما لم يذكر بنصه أو باسمه فإنا نؤمن به إجمالا ونعلم أن لله كتبا أرسل بها أنبياءه ورسله إلى الناس. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولله رسل أنبياء اختارهم الله عز وجل، اصطفاهم الله عز وجل برسالته إلى أهل الأرض، وهذا هذه لا تكون إلا لمن اصطفاه الله واختاره، اختاره الله رسولا له وهم بشر من البشر، لكن الله فضلهم وكرمهم. وهؤلاء ذكر منهم كثير في تلك حجتنا، منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذا الكفل آدم بالمختار قد ختموا. فهم فيه من ذكر في سورة الأنعام، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ذكر الله عز وجل عددا منهم، وذكر أنهم هنا أنهم ثمانية عشر ذكروا وسبعة لم يذكروا هنا فأشار إليهم، وقد يكون غير هؤلاء أيضا كثير، وذكر ورد في أعدادهم أقوال كثيرة. المهم أن نؤمن بهم وأنهم أنبياء الله ورسله وأنهم الصادقون المصدوقون الذين أرسلهم الله عز وجل وبعثهم إلى الناس، فمنهم من بعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.